يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 12. نواصل فيه الحديث عن علامات الساعة وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات تكون بين يدي الساعة، منها ما حدث ومنها ما سيقع بإذن رب العزة والجلال كما أخبر. احنا الضابط اللي احنا عرفناه ان اي علامة من العلامات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بتقع على ما اخبر، بحيث ان الشخص يقول لك دي اللي اخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما ضربنا امثلة في مسألة التطاول في البنيان، زي ما ضربنا امثلة كثيرة فيما تقدم من علامات حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، وما حدث من فتنة الخوارج وغير ذلك من هذه العلامات الكثيرة اللي ذكرناها. لكن في علامات الرسول أخبر عنها ولم تقع بعد، ومسألة التعسف أو التأويل المتعسف في فهم هذه العلامات أو في إيقاعها على شيء قد يكون قريب من هذا، ده مش منهج أهل السنة والجماعة. صحيح قد يكون فيه شيء قريب جدا جدا، لكن احنا بنقصد الوضوح، لأن الرسول ما شافش الكلام ده. الرسول أخبر عنه من علم الغيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والله عز وجل أخبرنا بهذه العلامات زي منارات يتأكد من خلالها كل مسلم أنه صائر إلى اليوم المحتوم يوم الحساب. الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار للمحاسبة والجزاء، وكثير من الناس قد يغفل عن هذه الغاية ولا يفهم العلة التي من أجلها خلق الله الخلق ولا من أجلها بعث الرسل، ويتغاضى عن ذلك ويصبح الجهل عنده هو الأصل، كأنه عايش في الدنيا أبد الآبدين، وكأن الدنيا جنة وهي مدينة فاضلة يسعى إلى أن هو يعيش فيها على أنها مدينة فاضلة، وأن دي خلاص هي حياته مماته وهي كل حاجة. نقول لا، بل هذه الحياة معبر، دار ابتلاء، تمر تستظل تحت ظل شجرة ثم تقوم وتتركها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديثي: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. لكن إن في واحد مثلا هيقول لك أنا هعيش هنا أبد الآبدين، وينظر إلى الدنيا على إنها ما فيش أفضل من كده للحياة خلاص، لا، هذه دار ابتلاء، وهذه العلامات اللي أخبر بها النبي عليه السلام منارات ترد الإنسان إلى المنهج الصحيح، إلى فهم الحكمة العليا من خلق الكون، إلى إن في رسالة بيؤديها الإنسان، أنه مستخلف في أرض الله على وجه الابتلاء، استخلفه الله واسترعاه وخوله وفوضه ووكله واستأمنه، كل كلام ده امتحان له وابتلاء، فينبغي أن يتذكر ذلك دائما. فهذه العلامات التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنها ستقع، كما أن هناك من العلامات ما قد وقع. فإذا جت علامة من العلامات ذكرها النبي عليه السلام إحنا ما شفناهاش يبقى نؤمن بها ونصدق بها، وتنزيلها سيأتي على الوجه الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك إن الرسول أخبر عن انتفاخ الأهلة. انتفاخ الأهلة ورد في حديث عبد الله بن مسعود وهو صحيح، ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة حتى يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. يعني مع ان والله يعني من فترة وجيزة واحد بيكلمني بيقول الهلال النهاردة كذا والهلال يدل على ان ليست هذه الليلة بل ممكن الليلة التي بعدها او التي بعدها، مش ليلة واحدة لا ده اثنين او ثلاثة. اخ من اسكندرية بيتصل بيقول انا بتابع الهلال لكن شايف ان الهلال لا يدل على اليوم اللي في الشهر، كان يوم اثنين او ثلاثة او شيء من القبيل. فطبعا انا صراحة يعني لاول مرة اسمع عن هذه العلامة في انتفاخ الأهل. انا بقول لكم صدق يعني مش شرط ان الواحد يكون عارف بكل حاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان من علامات الساعة انتفاخ الأهلة. هل اللي انا شفته او سمعته من فترة والاخ بيكلمنا عن انتفاخ الهلال ان دي تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا على وجه اليقين بالنسبة للشخص لما يجي يحسبها قد تكون، لكن هيعرف هذا الامر كل الناس والنبي عليه السلام كما اخبر في هذه العلامة ستقع كما ذكر. ومن حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال ليلتين، يعني هو يبقى لسه طالع فيقول لك ده كأنه ليلتين عدوا. طيب الحكاية دي ظاهرة علمية هتبقى ازاي هيتفسر الله اعلم، لكن ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به بعلم من الوحي وسيكون كما اخبر، فنصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر ولا نتعسف في تفسير ذلك، لان اشياء كثيرة حاولوا ان هم يفسروها في مسألة خلافة على منهاج النبوة وستكون هذه الخلافة وغير ذلك، مع ان الاحاديث لا تدل على وجودها الان وانما مرتبطة بظهور عيسى عليه السلام مع المهدي. فايه اللي يخلي بعض الناس وخصوصا بتوع الاخوان والمظاهرات وكلام من ده والدواعش اللي صنعتها امريكا بالتعاون مع الاخوان ان هم يعملوا هذه التمثيلية على اساس يعني يدل الناس ويحرض الناس باسم ايات وعلامات موجودة في الوحي او رسول اخبر بها عن علامات القيامة، فالناس تروح تجيش لصالح مآربهم. طبعا هذه القضايا تحتاج الى ان الواحد يكون حذر من امثال هؤلاء. ايضا من علامات الساعة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرها حصر الفرات عن جبل من ذهب. دي علامة من علامات اخبر بها النبي عليه السلام، ما جابهاش من عنده، جاب وحي من الله تبارك وتعالى ورسول بلغها. فبيقول في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، يعني يجف ماؤه، عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. فالكلام واضح ان نهر الفرات سيجف وحيبقى فيه جبل كبير جدا من ذهب في هذا النهر والناس ستتشاجر عنده ويقتل من كل 199. بعض الناس يقول لك يعني هو ده المقصود بجبل من ذهب، يعني النفط اللي موجود في باطن الارض ودي كلها الذهب الأسود وإن الناس تتقاتل عليه والأشياء ديت. والله يا أخي إحنا كلام النبي عليه السلام على ظاهره وواضح، زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بيحصل الأمر. الأحداث اللي بتحصل دلوقتي أفسر بها فيها نوع من التعسف ما نقدرش إن إحنا نوافقك عليه، لكن أهو الناس بتتقاتل زي ما أنت شايف، وده دليل على أن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقع، لأن احتمالية الأمر وردة لكن ليست على وجه القطع واليقين. وفي رواية يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. طب اتفضلوا يبقى هتروح تشتكي هناك على ايه؟ يقبلك ازاي؟ وورد ايضا من حديث عبد الله الحارث بن نوفل رضي الله عنه انه قال: كنت واقفا مع ابي بن كعب رضي الله عنه فقال: لا يزال الناس مختلفة اعناقهم في طلب الدنيا، كل واحد بيتطاول ويحاول أن يأخذ من الدنيا على قدر ما يستطيع. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس صاروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، الناس هروحوا ياخدوه فاحنا هيفضلنا ايه؟ قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. دي علامة من العلامات اللي اخبر بها النبي عليه السلام من علامات الساعة، وكما اخبر وحدث كذلك سيحدث ما اخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وايضا روايات كثيرة تدل على أن المهدي يخرج بعد هذه الفتنة، فتنة معدن الذهب، وهي لسه ما حصلتش طبعا. طيب، أيضا من العلامات اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام خروج واحد اسمه القحطاني أو الجهجاة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. وأيضا في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجلا يقال له الجهجاة. طبعا ده ما حصلش لغاية دلوقتي، ما شفناش، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع كما أخبر. لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي، كل دي روايات، من الموالي يعني مماليك، من المماليك يقال له جهجاء. واحد يقول لك: طب نربطها بظهور المماليك في مصر او شيء من القبيل. ايضا هذا مش واضح، لان محدش منهم كان اسمه الجهجاء او من قحطان. و خروج الجهجاء وملكه شرط من أشراط الساعة، ومسألة ان هو يحكم على وجه التغليب، لان هو هيغلب على الناس بالقوة، والغلبة بالقوة يعني يستوجب له ان الناس تنصاع او تكون بين يديه، يعني غلب عليهم بالقوة فهيمن عليهم، ان هو من المماليك وليس من الاحرار. ده خبر النبي عليه الصلاة والسلام يتغلب على الناس هذا الرجل ويملكهم. نصدق ما اخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة ايضا الغريبة والعجيبة ان الرسول اخبر ان في زمان سيأتي يكون المطر فيه كتير جدا جدا مع قلة النبات الذي يخرج من هذا المطر. ورد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المضر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. ويقول لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الأرض شيئا. وأيضا في رواية أخرى أن صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تمطروا، يعني القحط أو الجدب اللي هيجي بأن ما يجيش المطر، لا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، يعني المطر ينزل لكن الأرض ما تطلعش. سبحان الله، يعني ده علامة من علامات دنو القيامة، أن يمطر الناس مطرا عاما شديدا لا ينبت شيئا ولا يكن منه إلا بيوت الشعر. ومن العلامات التي لم تأتي قال ابن كثير ذلك وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة. والمطر ده بيختلف عن المطر اللي هيكون في آخر الزمان بعد أو في زمن عيسى عليه السلام، بعد موت يأجوج ومأجوج ونتن الريحة بتاع هذا الموت لكثرة الجثث، يدعو عيسى عليه السلام فتمطر السماء مطرا شديدا تغسل الأرض ثم تخرج الأرض بركتها فتنبت. المطر ده لسه هيجي أيام عيسى عليه السلام وأيام يأجوج ومأجوج، لأن الحديث بيقول ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، ده كان هنا مية من كثرتهم وكثرة عددهم يشربون هذه البحيرة بما فيها من ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني هم مش لاقيين الطعام بسبب انتشار يأجوج ومأجوج، فيبقى الشخص يدور حتى على رأس ثور بأي قيمة، رأس الثور خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يرغبون إلى ربهم بالدعاء فيدعون الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف دود أو مرض بيجي في رقبة أفراد يأجوج وماجوج فيموتوا كموت نفس واحد، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني لأن يأجوج وماجوج عفنوا مش عارفين يمشوا. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني كطيور كأعناق البخت، تلاقي ان الطير كبير جدا جدا زي اعناق الابل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، طيور تيجي تاخد الجثث ديت وترميها. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر، يعني ما فيش حاجة تفضل خالص كله بيروح، فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة نظيفة جدا جدا، ثم يقال للأرض أنبتي ثمارتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، العصابة يعني مجموعة كبيرة من الناس من الرمانة ويستظلون بقحفها. وهذا من علامات الساعة اللي هي بتبقى قريبة جدا من العلامات الكبرى، أو هي من العلامات الكبرى اللي بتبقى قبل الساعة مباشرة. وجاء في الحديث عن المهدي أنه يخرج في آخر أمة المهدي، الرسول بيقول كده يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها. فطبعا المطر اللي بينزل في وقت عيسى عليه السلام أو في وقت المهدي، لأن المهدي بيجتمع مع عيسى عليه السلام، غير المطر اللي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ان هو ينزل ولا تنبت الارض. دي من العلامات اللي لسه ما حصلتش ما شفناهاش، لكن ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه حادث فسيحدث، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ايضا من العلامات اللي اخبر بها النبي عليه السلام وربما حدث شيء منها وربما يتوالى وتكثر الامور فيها، ظهور الخسف والمسخ والقسف في هذه الأمة. فمن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقسف. وأيضا ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقسف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. والخبث المعاصي والفحشاء والمنكر والزنا وشرب الخمر والربا والهرج اللي هو القتل وغير ذلك من هذه الخبائث اللي تنتشر حتى تصبح هي الأصل. ساعتها بتحصل مثل هذه الأمور بتقدير الحق سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، لكن احنا مش هنطول فيها نظرا لأن الكلام واضح وارتبط كله في قضية العزف والغناء والرقص لغاية ما أصبح ده بقى أصبح دين الناس، حياة الناس، حياة الناس كلها عايشة على ذلك. يعني من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقسف. وأغلب أو تقريبا الحديث كله اللي ذكرناها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام من الوحي، يعني ما بنجيبش كلام يكون ضعيف أو شيء موضوع أو مكذوب عن النبي عليه السلام أو كلام من روايات التاريخ والسير وأشياء من هذا القبيل، بحيث إن إحنا لا نستوثق منه، لا، كله بيجي في ذكر هذه الأمور. بس أنا مش عايز طبعا كل حديث أقعد أخرج فيه، وإلا هنخرج عن المراد، لأن إحنا عاملين برنامج نحو يوم الحساب على دراسة مقارنة، نعرف إيه اللي موجود عندنا مما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وطريقة الإخبار وكيفية وقوع هذه الأشياء وانتظار ما سيقع بإذن رب العزة والجلال. لما نقارن الكلام ده بما عند النصارى الآن مما يروجون له في الإعلام من خلال الميديا أو وسائل الإعلام في الأفلام والمسلسلات وغير ذلك، بياخدوها من كتبهم، يا إما من حزقيال يا دانيال يا سفر الرؤيا يا غير ذلك، وبيفسروها هم على أهوائهم. ونشوف الفرق في المنهج بين منهج ثابت واضح وكلام محفوظ بحفظ الله عز وجل، وبين منهج تم العبث به وتغيير كلامه ليخدم طائفة معينة من اللي بيحكم النصارى في العالم. حديث عمران بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة خسف ومسخ وقسف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. طبعا احنا مش هنعبر عن الحديث باكثر مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، نواصل بعض العلامات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ان هيجي وقت من الاوقات من ضمن هذه العلامات ان الشخص يتمنى الموت من شدة البلاء والفتن. الرجل يمر بالرجل في قبره فيقول: ليتني مكانه. حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وفي رواية يقول: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. ورواية أخرى: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ما به حب للقاء الله. يعني هذا الرجل مش الوازع عشان يعمل كده انه عنده دين ويرغب في لقاء الله، لا، طفشان من حياته. يا ليتني مكانه. ما به حب للقاء الله. الخبر ده طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنه. ربما تحدث حالات من هذا القبيل، لكن ان الكلام ده يبقى منتشر وعام بحيث تكون ديت واقعة تشهد لنص ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، ده لسه ان شاء الله عز وجل مما نراه. احنا بنسمع يا ناس عندها من الاموال وعندها من الاشياء كثيرة، لكن بيتمنى الموت او بروح ينتحر او بيقتل نفسه او شيء من هذا القبيل، وان كان ده في الغالب مش في المسلمين، موجودة في سويسرا او في دول اوروبا او في بعض الدول، لكن في الاسلام طبعا الانتحار، يعلم كل مسلم ان هذا من الامور المحرمة والتي فيها كفر بقضاء الله وقدره والصبر على بلائه. ايضا من العلامات اللي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا يحدث للانسان صدق رؤيا المؤمن. الانسان عندما يرى رؤيا قد تحدث وقد لا تحدث، لان الرؤيا في الغالب خواطر مرئية يراها الانسان اثناء النوم تدعوه وتحثه على طاعة الله عز وجل او تصرفه عن شيء فيه اذى، فيشوف شيء من هذا القبيل ربما يراه في الواقع عندما تؤول الرؤية تأويلا صحيحا. فورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان، الزمان أي قرب قيام الساعة، لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني الرؤيا اللي بيشوفها وتتحقق كما رآها، هذه الرؤيا دليل خير وحق، وبتبقى كلما كان الإنسان صادقا في حديثه لا يكذب متمسكا بكتاب ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تشوف تلاقي اللي بيتكلم بيه او اللي بيشوفه بيحصل كما اخبر، وده من تقارب الزمن. وفي رواية: اذا قارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورواية اخرى: في اخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا. هذا الشرط من المبشرات لاهل الايمان، لا سيما حين تقترب الساعة ويرفع العلم ويدرس الإسلام وتحل الغربة. يعني الناس ما تعرفش حاجة عن دينها، وكأنما يعني الإسلام حاجة غريبة بالنسبة لهم، وتصبح الغربة قائمة. والمقصود بالغربة غربة الدين، إن الشخص يكونه بس يتمسك بالحق يبقى كأنه قابض على جمرة من النار في وسط بلاء كبير. طبعا هذا كله ربما حدث منه بعض الأشياء، لكن كالوضع الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لسه إحنا في انتظاره، وهذه الأمور ربما يراها بعض الناس قريبا أو تحدث في الأيام القادمة. من علامات الساعة أيضا كثرة الزلازل والموت. الرسول اللي أخبر بكده، وعلى فكرة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء وعن هذه الحقائق بيبقى الأمور فيها واضحة للعيان. يعني كثرة الزلازل والموت، طب الزلازل بتكثر يا إما في الشرق يا إما في الغرب، في دول ربما لم نكن نسمع عنها من قبل، أو لم يسمع عنها المتقدمون من قبل. والزلازل والبراكين دائمة الوقوع والحدوث، لكن كثرتها بشكل يكون بين المسلمين في بلدانهم، ده اللي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وأيضا من حديث سلمة ابن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة موتان، موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. طبعا الموتان دي كان حصل في طاعون عمواس. طب والزلازل؟ ممكن الزلازل تحصل مش دلوقتي بس، في غيرها. فزلزال حصل في مصر، زلزال حصل في إيران، زلزال حصل في العراق، في أي مكان زلزال حصل في المدينة، وحصل بعدها بركان ثار ونار خرجت حتى أضاءت المدن اللي حول الحجاز. الكلام ده كله قد يحدث، لكن كثرتها وتواليها بهذا الشكل لسه ما حصلش. حتى ان بعض الروايات ذكرت ان اقتران الزلازل برضه مع المهدي. يعني من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشركم بالمهدي يبعث في امتي على اختلاف من الناس وزلازل. فارتباط وجود المهدي بالزلازل واختلاف الناس ومشاكل تحصل على الارض من المسلمين ومن غير المسلمين، هذا علامة من العلامات اللي اخبر بها النبي عليه السلام ونحن في انتظارها. احنا بنحاول نختصر. نيجي بقى لعلامة من العلامات المهمة اللي احدثت هذه العلامة عند اهل الضلال فتنة عظيمة جدا جدا جدا، اللي هي فتنة القتال اللي حاصل في سوريا، وفتنة المقاتلة مع داعش والدولة الإسلامية وإعلان الخلافة، خلافة البغدادي وغير ذلك من هذه الأمور. الحقيقة الأعداء يعرفون عن ديننا أكثر مما يعرفه كثير من المنتسبين إلى الإسلام. عشان كده اختيار العراق والشام عشان يكون فيها داعش ما جاش من فراغ. فواحد يقول ازاي يعني؟ المراكز الابحاث الغربية اللي بتدرس ما يتعلق بالاسلام وما يفكر به المسلمون كثيرة جدا جدا، هذه المراكز كثيرة جدا جدا وتمول من قبل الغرب، وهي موجودة في كل دولة غربية مراكز بحثية. ده مش دلوقتي بس، لا، المراكز البحثية دي بتمول من حوالي 700 سنة، من ساعة ما أسر لويس التاسع في دار ابن لقمان في المنصور، وهم بيدرسوا كلام الرسول عليه السلام كلمة كلمة، ومنها هذه العلامات. فالعلامات ديت درسوها كويس جدا جدا. اختيار المكان، وان هم يجيبوا واحد عشان يعملوه خليفة ويبقى فيه خلافة وبيعة بالخلافة، واشياء من هذا القبيل، بحيث يبدو للمسلمين مع فكرة الجماعة المارقة بتاع الاخوان في البيعة وصناعة خلافة وما شابه ذلك وترويج دعات السوق، نجحت الفكرة اللي خطط لها الغرب في قضية الخلافة والدولة الإسلامية في الشام والعراق اللي هي داعش، وإزاي دي هينصروا فيها الإسلام، والرسول أخبر عن هذه الأماكن والأشياء من هذا القبيل، في حين إن في حاجة نغصت عليهم يفهمها الشخص صاحب المنهج ان هذه الروايات كلها احدثها في اقامة خلافة على منهاج النبوة مرتبطة بالمهدي وعيسى عليه السلام في وجود عيسى. طب عيسى نزل المهدي طلع؟ لا. يبقى الكلام ده انتوا فسرتوه غلط. لكن تعالوا نشوف ماذا حدث في هذه القضية. من العلامات اللي اخبر بها النبي عليه السلام خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام. ساعة ما يسمع كثير من الناس كلمة خلافة بالشام لك بس الدواعش، لا، بلعبة امريكية نجحوا في التخطيط لها، ولعبة يهودية، لان البغدادي دي طلع انه واحد يهودي باين ولا داهية. فورد في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون. خلي بالكم لان الدعاء انتوا سمعتوا ده كتير، والبطل والاسد في الموضوع ده العريفي ومحمد حسان ومش عارف مين والناس دي روجوا على ان هي دي الخلافة اللي ايه المعنية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تكون نبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء. النبي عليه الصلاة والسلام يموت، الخلافة الرشيدة خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. فقال لك الملك العاض الخلافة الاموية والدولة العباسية والخلافة العثمانية مرة واحدة كده، فيكون ما شاء الله ان يكون. فواحد يسمع الكلام ده يقول لك ايه يعني كلامهم برضو قريب من الواقع والعقل والمنطق، ماشي خلينا معاك. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا. ففسروا الملك الجبري بانه حكام المسلمين كلهم على هذا النحو، مع ان هذا الملك الجبري قصدك ايه، حكام السعودية مثلا ولا حكام الاردن ولا حكام مصر اللي هم بيجوا بالديمقراطية الغربية والاختيارات والانتخابات، يعني تعرفش تقول على ملكا عاض. لكن الاخوان على هواهم انهم يفصلوا دول حكومات مستبدة وجبرية وما شابه ذلك. ووالله لو حققنا في المسألة هنلاقي ان الكلام اللي بنى عليه حسن البنا فكرة الخلافة الماسونية بتاعته في دولته الباطنية الخفية هي المعنية بالملك الجبري اللي الحكم فيها ما ينفعش فيه غير السمع والطاعة المطلقة كمان. لكن هم صوروا الحكام عن دواقة الملك الجبري، خلي بالك. فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. خدوا الرواية دي على ان الثورات اللي بتحصل الاخوان هيمسكهم والاخوان بيمثلوا الخلافة على منهاج النبوة. ليه؟ لان فكرة الخلافة اللي عملها حسن البنا طبعا مبنية على ان كل دولة من الدول اللي موجودة الان يعملوا فيها رئيس تبعهم يسموه المراقب العام ويتحكم في اتباعه بحيث ان هم يعملوا دولة موازية او حكومة موازية ترى السمع والطاعة المطلقة لهذا الامير او المراقب العام وتخضع للمرشد العام اللي هو الخليفة او سلطان الارض كما سماه حسن البنا استاذية العالم. ده التصور اللي الاخوان بيجهزوه. فكون هذه الخلافة يمكن لها بالقضاء على حكام المسلمين وتبقى كلها مترابطة زي ما هي مترابطة الان عن طريق المرشد واتباعه، يبقى هي دي الخلافة على منهاج النبوة. دي اللي فسرها العريفي لما كان في مسجد عمرو بن العاص، وفسرها محمد حسان، وفسرها الحويني، وفسرها كلهم على هذا النحو. والكلام مش كده ابدا. ليه بقى؟ لان الكلام ده هو مبني على ان اخر الامر يكون خلافة على منهاج النبوة، الخلافة الكاملة العادلة التي تكون للمهدي مش المرشد وبعدين اما نتكلم على الخلافة والحديث عن معنى الخلافة، هل المعني بالخلافة ان يكون فيه ملك يهيمن، ولا الخلافة على اعتبار ابتلاء وامتحان لكل حاكم طالما انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤدي ما عليه تجاه بلده، فالرجل ده يصدق عليه اسم خليفة على وجه الابتلاء والامتحان؟ شايفين اللعب في المعاني؟ هم فسروها على حسب مخطط حسن البنا. عشان كده الغرب عارف ان هم على ضلال فتعاونوا معه. فهل كان اوباما بيخطط مع الاخوان لإقامة خلافة على منهج النبوة؟ مش دي برضو مهزلة؟ أليس منكم رجل رشيد؟ مفيش واحد عاقل يفهم؟ فيتحقق في آخر الزمان موضوع الخلافة دي، خلافة المهدي وعيسى بن مريم، فالمهدي يملأها عدلا وقسطا ويكون آخر خليفة قرشي، ثم يسلمها لعيسى بن مريم وينهي ملك قريش. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة. الناس ساعتها بيبقى عندهم من الخير الوفير والعدل والقسط ما لم يجدوه من قبل. إنما لما الإخوان بيمسكهم بياخدوا الدنيا في بطنهم ويأكلوا أموال الناس بالباطل ويمنعوا كل من ليس تابعا للإخوان حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، بل كان من أهل العلم الكبار اللي له في العلم باع كبير، عالم علامة، طالما ما هوش تابع الإخوان يبقى الراجل ده مالوش حظ في الإسلام. طب إزاي تقول لي بقى دي خلافة على منهج النبوة؟ ولا انتوا كنتوا ماشيين في خلافة على منهج النبوة؟ ده شغل نصب وتعاون مع الأعداء واللعب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ديت من ضمن الأمور اللي عبث بها هؤلاء عبثا شديدا. فالخلافة هنا خلافة بين يدي الساعة، والأحاديث الواردة في ذلك لم تصف خلافة بالعدل والكمال إلا خلافة المهدي وعيسى عليه السلام. يقول ابن كثير رحمه الله: في زمان المهدي تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم ظاهر والعدو ملوم مخذول داخر والبلاد آمنة والأمر والنهي قائم والرزق دائم، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة اللي هو محمد بن الحسن العسكري، وترتجي ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. يعني ده واحد فنكوش، المهدي بتاع الشيعة محمد بن الحسن العسكري استخبى في سرداب ولسه حي وبقاله 1000 سنة نايم وقاعد بياكل ويشرب في سرداب في سامراء زي ما بيصوروا الناس. ده كله كذب وغش، ويزعمون انه محمد بن الحسن العسكري وانه دخل السرداب وعمره 5 سنين. واما ما سنذكره فقد نطقت به الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه يكون في اخر الزمان اللي هي الخلافة على منهاج النبوة. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا ظلما وجورا. ده فيما يتعلق بحديث المهدي، وهي كثيرة جدا. المهدي من عترتي من ولد فاطمة، وعلى فكرة هو من ولد الحسن زي ما ذكر ابن القيم. يعني الوقت المهدي ده مش هو المرشد يا جماعة، خلاص طلع المرشد ده فنكوش برضه، المرشد بتاع حسن البنا او المرشد الاعلى للثورة الخمينية والكلام الهقص اللي احنا سمعناه وضيعوا المسلمين بسببه. القيم يقول من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن ابن علي اللي هو المهدي يخرج في اخر الزمان وقد امتلأت الارض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، واكثر الاحاديث تدل على هذا. ثم يقول وفي كون من ولد الحسن سر لطيف، يعني هو مش من اولاد الحسين، لا من اولاد من ولد الحسن، ان الحسن ابن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية، تركها لمعاوية، فترك الخلافة لله ابتغاء مرضاة الله وجمع كلمة المسلمين، فربنا سبحانه وتعالى يردها بالمثل للحسن، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق، وفي آخر الزمن كمان، يعني مفيش بعد، يقوم بالخلافة الحق التي تتضمن العدل الذي يملأ سائر الأرض. وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأخيه شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه. حديث أبي سعيد الخدري وصف المهدي، فجاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجلى الجبهة. أجل الجبهة يعني اللي يبقى فيه صلع من قدام كده، مش مدور وفيه صلع من قدام، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين وأحيانا 8 وأحيانا 9 في روايات في هذا، لكن أقل حاجة 7 وأكثر حاجة وردت 9. يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام برضه، وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحة يعني بالسوية، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حجج، يعني حجج يعني أعوام. وأيضا ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، خلافات ومشاكل وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل ما صحاحا يا رسول الله؟ قال بالسوية بين الناس. طبعا اللي حصل في خلافة البغدادي وفيما يتعلق بالدولة الإسلامية في العراق والشام، احنا بنسموه الدواحس، يعني مصطلح الدواحس ده حصري على قناة البصيرة، مش الدواعش، الدواحس، ان هو اللي وراه كله وكل فكرته فكرة حسن البنا، فاستغلها الغرب في ان هم ايه يضخموها ويجيبوا واحد من طرفهم يعمل نفسه ان هو خليفة المسلمين وينبغي لكل الناس ان هم يروحوا بيعوه، لعبة لعبوها صح يعني، فعملت فتنة كما ترون، وكانت النهاية دمار سوريا ودمار العراق، وحطوه في الأماكن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود هذا البلاء والفتن فيها، في الغوطة وكذا الحال بالنسبة لدمشق وفي الشام وغير ذلك. سبحان الله، الأحداث دي كلها استطاعوا من خلالها إن هم يعني يحدثوا شرخا في الأمة الإسلامية، لكن هم عارفين ان الكلام ده مش هيبقى الا يوم القيامة، قبل يوم القيامة مع نزول عيسى ومع نزول او مع خروج المهدي، فازاي هم استوعبوا هذا في حين استغفلوا دعاة الخوارج، خوارج الاخوان، فكان ما كان. وده امر عجيب جدا جدا يعني، ليه؟ لان بتوع الاخوان عايشين على حلم الهيمنة على العالم والسيطرة على العالم بتاع حسن البنا. إن جاز أن تقول هم عبدا للكراسي، الكرسي والصنم الأكبر بالنسبة لهم، أشربوا في قلوبهم هذا الكرسي، فأصبح حياتهم كلها إزاي يوصلوا للكرسي وإزاي يهدوا أي حكومة تانية ويطلعوا فيها كل المعايب، كل المسالك القطط الفطسنة كلها يجيبوها علشان يطلعوها فين؟ في حكومات المسلمين. وبدل ما يكونوا أهل خبرة وبصيرة ويتبين لهم أن هذا المشروع الفاشل الذي يتكرر في كل مرة فشلوا على مدار 90 سنة وهم فشلة، فيفيئوا ويعودوا إلى أمتهم ويجتمعوا مع أولياء أمورهم على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وعدم الطاعة في المعصية، وتبقى الأمة جسد واحد. لا، ما زلنا نعاني منهم الأمرين. أحاديث كثيرة جدا جدا تدل على أن الخليفة والخلافة التي تكون على منهاج النبوة في زمن عيسى عليه السلام بقيادة المهدي. المهدي الأحاديث اللي ورد فيه كثيرة والعلماء تكلموا عنها، وإن هو لسه ما تولدش ولسه ما جاش، مش زي ما الشيعة بيقولوا. والحمد لله إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح أيما وضوح. يعني مسألة إن في حد يضحك علينا ويقول لك لا دي خلافة على منهاج النبوة وأنا شايف الخلافة بتيجي وبتاع والصورات هيت وبتاع زي ما كان العريف قاعد بيروج في مسجد عمرو بن العاص، هذا كذب. فانتبهوا، فلا يغرنكم كلام واحد زي حسان لسه بيردد الكلام على إن الخلافة جاية ولازم نصور ولازم مش عارف إيه والكلام ده كله، مما يفهم من كلامه الذي تكلم به مؤخرا. حقيقة الحلقة انتهت، والكلام عن هذه القضية يحتاج إلى محاضرات وبسط وشرح، لكن أيا كان إحنا يكفينا بس إن إحنا نفهم اللعبة كيف خدعوا المسلمين، وكيف أن الغرب يعرفون عنا وعن كثير من الأحداث اللي ورد في الكتاب والسنة وبيستغلوها لصالحهم عن طريق التآمر مع أناس يكون هم مستعدين لكده. وقد كان ما كان، نسأل الله السلامة، فلعل الناس تفيق وترجع، كل يبدأ يفهم دينه بالطريقة الصحيحة والمنهاج السليم الذي كان عليه أئمتنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا